ليل عيونك يا قمر سهرني سهر كلام عيونك يا قمر كلام يحير وليل عيونك يا قمر سهرني سهر بحكي عيونك بتغني وانا قلبي داب طول عمر قلبي مستني تفتح له باب بحكي عيونك بتغني وانا قلبي سهرني سهر